هنا القاهرة. عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا المعروفة باسم STEM واللي بتقبل المتفوقين بعد الإعدادية اللي حصلوا على أكتر من 96% وبتأهلهم يكونوا نوابغ ومخترعين، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة فوجئنا أن نسبة النجاح في المدارس دي قليلة جدا. تساؤلات كتيرة عندنا وفي مقترحات كتيرة للتطوير، اتفضلوا معنا. أستاذ رضا منصور، رئيس مجلس أمناء مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، أهلا بيك معانا في عادي مش عادي. أهلا وسهلا يا فندم. أستاذ رضا منصور، كان لنا لقاء سابق منذ عدة شهور، كان في بعض المشاكل المتعلقة بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وظهرت نتيجة الثانوية العامة، والنتيجة الحقيقة كان يعني الأرقام غريبة. النتيجة كانت نسبة النجاح قد إيه؟ هي كانت 56%، وطبعا دي كانت عاملة مشكلة كبيرة. إزاي طلبة زي دول متفوقين بالمستوى ده وعددهم أساسا 679 طالب، نلاقي منهم 274 طالب ما بين دور تاني وراسب. احنا بنتكلم للي لسه ما يعرفش ايه المدارس STEM، احنا بنتكلم على طلبة وطالبات دخلوا بعد الإعدادية على الأقل ب 96%، مش كده؟ ازاي يحصل النتيجة أو نسبة الرسوب دي؟ ما احنا لما النتيجة دي أساسا وصلت لنا ووصلت المدارس حسينا إن في حاجة غريبة يعني. فلما رحنا الوزارة قابلنا مسؤولين هناك في الوزارة، وكنت عملت مناشدة للسيد الوزير فمشكورا، عمل لجنة تنفيذية برئاسة الدكتور محمد عمر النائب بتاعه والدكتور ريدة حجازي ومجموعة من القائمين على الأمر يعني، وبدينا نشوف ايه المشكله فين او الخلل فين. الخلل كان يتجزأ موجود في كذا جزء. اول جزء في وضعي الامتحان، في حاجه في الدنيا اسمها مقاييس الامتحان. مقاييس الامتحان انا النجاح عندي مش زي اي ثانويه. اي ثانويه نجاح من 50%، انا النجاح عندي من 60% لانهم طلبه متفوقين. فالمفترض لما يتحط لي 50 سؤال، السيستم العالمي في وضعي الامتحان انا بحط 60% 30 سؤال في متناول الطالب العادي، وبعد كده بحط 20 سؤال اسمها أسئلة التميز، أفرق بين الطالب اللي هو بقى إيه مستويات الذكاء عنده. لا، إحنا كانت الامتحانات كلها للأسف على مستوى الطالب المتفوق جدا. هم متفوقين أوريدي، بس هو التفوق هو مقياس في الأول وفي الآخر. هم كانوا متفوقين في الإعدادية في ثالثة إعدادي وحققوا الهدف المطلوب منهم لدخول المدرسة، ولكن هناك برضو فروق فردية في يعني الطلبة دول. هي كمان في نقطة مهمة عايز يعني أوجه يعني النظر ليها، إن أنا ولادي ما عندهمش منهج يدرسوا منه. يعني أنا الثانوية العامة بتاخد الكتاب، أنت بتدرس الموضوع ده بيجي لك منه الامتحانات. أنا ما عنديش الكلام ده، أنا عندي سيرش. يعني معلومات كلها بتعتمد على الطالب إنه يعمل سيرش يجمع المعلومات دي. طب اللي بيحط الامتحان بيحطه على أي أساس؟ ما هي الحاجات مادام ما فيش منهج يبقى ممكن هو يجيب لهم سؤال من بره أساسا، الموضوعات اللي تعرضوا ليها وبحثوا فيها. هو شوفي في LO بيتحط اللي هو أجزاء معينة من المناهج لكل STEM. يعني مثلا المشكلة اللي حصلت عندي زي في الكيمياء مثلا، كان عندي 22 LO في الكيمياء، الامتحان يجيني من 4 LO. LO ده يحتبر مثلا نقول زي في الثانوية العامة زي فصل في المادة. يعني مثلا هنتكلم مثلا عن جزء مثلا الذرة وليكن يعني نقول مثلا موضوع بالضبط كده. فلما يجي بقى وضع الامتحان يحط لي في 4 مواضيع من 22 موضوع، حاجه غريبه يعني، وده اوريدي معروف يعني. فدي كانت اول مشكله قابلناها اللي هي فكره وضع الامتحانات. تمام. ان هي ما فيهاش المقاييس اللي هم الولاد ما بين فروق الاولاد. نمره 2 ان احنا الاسئله ما تضمنتش كل اللي خدوه الولاد. دي كانت اول مشكله قابلتنا. تاني مشكلة قابلتنا احنا التعليم عندنا بيختلف عن الثانوية العامة. احنا التعليم عندنا من خلال الكمبيوتر، بناخد ورقة الطالب بيتعمل لها سكان، تخش على الكمبيوتر بتقرأ التظليل اللي هو مزلله وتدي الدرجات. كان في مشكلة برضو في الجزئية دي، بدليل ان كان في ولاد كتير قوي لهم درجات والكمبيوتر مطلع الدرجات بتاعتهم غلط. على سبيل المثال انا عندي بنت في المعادي في اللغة الانجليزية اللي هي اساس دراستهم، لان شغلهم كله بالانجليزي، مدينها 46 من 100 والبنت اساسا في الورقة نفسها 90 من 100. طب ليه الكمبيوتر مطلع التظليل غلط؟ يعني هل مثلا التظليل كان خفيف؟ هل في مشكلة في الكمبيوتر ولا ايه؟ الموضوع ده بيحصل كل سنة، بس عشان نبقى احنا برضو يعني متفقين، بس احنا مع الاعداد الكتير، يعني السنة اللي فاتت كان عندي العدد قليل 176 طالب، السنة دي 700 طالب تقريبا، فمع العدد الكبير المشاكل بيتبان اكبر. الكمبيوتر بيعمل غلط لسببين. اول سبب ان الطالب نفسه وهو بيظلل تظليله بيبقى خفيف، او الورقة اتعمل لها سكان وهي فيها ميل معين، فلو اتعمل بها ميل مش هتقرا الاسئلة صح. عشان كده كان عندي طلبة كتير رجع لهم درجات بتاعتهم. ايوه تمام. فهي المشكله اللي حصلت بقى ان نعلن النتيجه 56% من غير ما يحصل حاجتين مهمين جدا. ايه هم الحاجتين دول؟ اول حاجه احنا لما بنعلم كمبيوتر بعد كده بنعلم بعد الكمبيوتر يدوي، دي نمره واحد. نمره اتنين بنعمل حاجه اسمها تحليل، اللي تحليل الدرجه. يعني ايه تحليل الدرجه؟ انا عندي ورقه ولتكن مثلا زي الماس، لقيت المجموعه اللي هم علم رياضه 329 طالب، لما الاقي مثلا 200 طالب شايلين الماده او عندهم دفوهات معينه في الماده، يبقى نمسك بقى نحلل سؤال سؤال. السؤال ده جاوب عليه كم واحد، جاوب عليه كذا. ده بيحصل في كل مكان في الدنيا، ده ما حصلش عندنا، يبقى ما حصلش عندنا. نمره واحد تحليل، نمره اتنين موضوع الاسكان اللي هو عمل لنا برده مشكله. ليه برده ما حصلش عندكم؟ لأن ده أعتقد يعني نوع من العدل إن يتم عندكم زي ما بيتم لطلبة الثانوية العامة العادية. لا، هي الفكرة بس تصليح درجات عندنا غير الثانوية العامة. هما الثانوية العامة عبارة عن بالإيد، كل التعليم بالإيد، إحنا عندنا بالكمبيوتر. حاجة تانية، أنا المادة عندي غير المادة عند الثانوية العامة. الثانوية العامة بيخش يمتحن مادة الكيمياء، هي ورقة واحدة بتاعته. أنا عندي الكيمياء ستة أيتمز، عندي حاجة اسمها يو آر تي، عندي حاجة اسمها إنفنتوري، عندي حاجة اسمها كابستون، العملي، الحضور والتقييم، مشروع المادة. فدول ست أجزاء. طيب. النجاح عندي بيتم إزاي بقى؟ ودي بقى المفاجأة الكبيرة. في أولى وتانية الطالب أو الطالبة بياخد 60% من توتال المادة، من محتوى المادة. أجي في تالتة ثانوي لازم الطالب يجيب في كل آيتم لوحده 60%، فتلاقي عندي طالب جايب في المادة 92% وشايل المادة، لأنه نزل في آيتم من الاثنين آيتم. دي مشكله. وازاي انت بتعلمني في اولى وثانيه ان انا بنجح على الشامل واجي في سنه ثالثه تنجحنا على الايتم؟ ده نمره واحد. نمره اتنين، انا في اولى وثانيه انت انا مدرسه بحثيه عمليه اكتر، فبتديني في سنه اولى وثانيه 60% على العملي، وبتديني على النظري 40%. اجي في ثالثه ثانوي تديني 40% على العمل والحضور والغياب، و60% على امتحان البيبر. فالموضوع برضو مقلوب شويه. يمكن احنا نشدنا معالي الوزير طارق شوقي ان لا، الموضوع محتاج يتظبط في ثالثه ثانوي بالظبط، بدل الكابستون ما يبقى 60% و20%، ممكن يبقى 60-40، يبقى 60-50. تمام. والموضوع يتظبط شويه، والنجاح ما يبقاش على الورقه لوحديها. يعني انا عندي ورقه اليو ار تي ورقه الانفنتوري، ايه المشكله ان الاثنين يبقوا مع بعض؟ ما دام الاثنين دول نظري والمتوسط بتاعهم 60%، يبقى نجاح الماده يتحسبوا ايتمز واحد مش اثنين ايتمز. سؤالي استاذ رضا، مين وضع هذه القواعد المنظمه للمدرسة وللامتحان وللتصحيح؟ هو دي الستيم، دي أساسا معونة أمريكية، والسيستم ده اللي محدود من وقت الأمريكان. ما فيهوش مشكلة، احنا مش معترضين على السيستم، بس هو حصل تعديل فيه. يعني الكابستون في ثالثة ثانوي في الأول، أول ما بدأت المدرسة ما كانش 20% ثالثة ثانوي، يعني كانت أولى وثانية 60%، وكانت ثالثة بتبقى 60%. يعني لأسباب معينة أنا ما أعرفش إيه، لأن أنا في مجلس الأمة من سنتين بس، الكابستون ينزل ل 20%. إزاي؟ بعد ما طبعا اتفاجئتوا ان نسبه النجاح كانت 56% وتم اعاده التصحيح، مش كده؟ ارتفعت هذه النسبه واصبحت كام؟ اصبحت 78.4. وبعد النتيجه دي كمان ما طلعت، اكتشفنا ان في الفيزياء والكيمياء في بعض الولاد ليهم درجات. فعلا عدنا الشهادات، يعني في ولاد خدوا 3 شهادات، اللي كان ليه درجات خد 3 شهادات. يعني اتغيرت، اتبعت له شهاده في الاول مثلا عنده 3 مواد، بعد كده طلع بقى عنده ماده ممكن في الفيزياء والكيمياء، طلع له درجات في مواد تاني، فاتعمل له شهاده ثالثه. الوزارة ما أثرتش في الجزئية دي إن كل اللي حق خد حقه، بس هي بقى موضوع بقى البلبلة اللي حصلت. دخلنا في موضوع البلبلة ما بين الطلاب اللي طلعوا صافيين والطلاب اللي هم طلعوا عندهم دور تاني أو راسبين. أيوه. طب يا أستاذ رضا، دلوقتي إحنا بنتكلم يعني عن ثانوية عامة وعن تقرير مصير وعن دخول جامعة، يعني أنا متخيلة إن اللي دخل المدرسة دي بيدخلها 96% في الإعدادية، 97%، 98% وأكتر كمان. ده مش عايز ينجح وبس في الثانوية العامة، ده بيخلص ثانوية عامة والمفترض إن هو شايف نفسه نبغة وشايف نفسه متفوق دراسيا. مش متخيلة إن نسب النجاح اللي حضرتك بتقولها دي تطلع من ستام. طب المفروض هم يعني ناس كتير دلوقتي راسبين فيها، إزاي يعني يتخيلوا إن نفسهم من سنتين كانوا أوائل إداراتهم وأوائل محافظاتهم؟ والمشكلة كمان الأكبر في الموضوع إن النتيجة دي أثرت على الطلاب بتاع أولى وتانية. أنا عندي مدارس كان فيها مثلا 140 ألاقي فيها 16 دلوقتي، 80 فيها 6. إحنا بنقوم بدورنا كمجلس أمنا وبنحاول نفهم أولياء الأمور هو حصل خطأ، بس الخطأ ده تم تدارك بالضبط كده. فهي كل الموضوع برضو الثقافات اللي هي لسه موجودة في المجتمع. طب إيه اللي يخليني تحت ريسك؟ فحتى يعني انا اعرف ناس كتيره كانت هتتقدم للمدرسه بعد ما خد يعني دخلوا وسجلوا وبتاع، ما مش عايزين يخشوا الامتحان والحاجات دي. فهو بس هو مناشده بس اللي معالي وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي، احنا بنطور التعليم في مصر، والتعليم اللي عمله معالي الوزير هو جزء بسيط من فكره ستيم. فعايزين اهتمام بستيم اكتر، عايزين فكره الناس القائمين على ستيم يبقى فاهمين يعني ايه ستيم. ده نمرة واحد. نمرة اتنين فكرة توزيع الدرجات. لما الأمريكان كانوا مسكين الموضوع كان 60% معالي الوزير على العملي و 40% على النظري. دلوقتي 20% عملي و 20% حضور وغياب ومشروع و 60% نظري. ازاي انا اخلي الطالب في سنة اولى وتانية شغال على السيستم واجي في سنة تالتة اغير له السيستم ده خالص؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين مناشدة برضو لوزير التعليم العالي. انا لما يبقى عندي ولاد بالمستوى ده وانا عندي نسبة مرنة، محتاج على الاقل خالص كنا اتفقنا شويه اتفاقيات وكنا حاجات في مجلس الشعب وحاجات مع معالي الوزير وقابلنا الراجل مشكورا مرتين ثلاثة أربعة واتفقنا على شويه اتفاقات. يا ريت الموضوع ده يتعمل عشان يظبط التنسيق للولاد دول. الولاد دول يستاهلوا ان هم يخشوا احسن جامعات موجوده في مصر. الولاد افكارهم غير افكار وغير ما هم متهمين، غير افكار اولياء الامور. يعني تلاقي ولي الامر يقول لك يا طب يا هندسه، لا انا عندي ولاد ممكن يبقى هندسه وبيخشوا علوم وكذا. بس لما انا يبقى عندي 16,000 طالب علوم، دي في النسبة المئوية عندي، انت بتدخل لي نسبة علوم اكتر. عايزين بس يبقى في رأفة ان احنا نشيل المنح زي ما حضرتك وعدتنا مع الوزير، نشيل المنح من التنسيق العام بحيث ان ندي فرص للولاد اللي هيخشوا حكومة ويخشوا كليات كويسة واللي جات له منحة تخش. وده حضرتك كنت اتفقت في الكلام ده معانا، لو اتعملت هتحل أزمة كبيرة للستم وخصوصا السنة دي. الأستاذ رضا منصور رئيس مجلس أمناء مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستم، كل الشكر لحضرتك، وبنتمنى كل المشاكل تتحل. بنتمنى أن الطالب اللي عنده حلم في الإعدادية يقدر بعد الثانوية العامة يكمله. مرسي لحضرتك يا أستاذ منصور. مرسي لحضرتك. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك، على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع عادي مش عادي.